بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 16 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 12 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنبدأ بكليمة تذكيرية، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن يعيننا وإياكم لما فيه رضاه. وهو أمر قد شاع، التذكير بأمر قد شاع وذاع، يعني تناولته صحف ومقالات وغير ذلك، وهذا يثير الدهشة للوقاحة والصفاقة والجرأة التي وصل بها أو وصلت بصاحبه إلى أن يتكلم بهذا الكلام، والذي أخرج الله خبيئته، وما تكن صدورهم أكبر وأكثر، والله يعلم ما يبيتون. ولكن إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه، فهو سبحانه وتعالى جعل هذا الكلام سبباً لعله إن شاء الله للانتباه واليقظة وأخذ الحيطة والحذر ممن كان غافلاً، ومن كان متذكراً يزداد تمسكاً وتشبثاً بالحق الذي يعلمه، ويستمر في دعوة الناس إليه والتزامه. وهو أمر لا يتعلق، لا يظن أنه سياسي أو يجير على أنه سياسي، هو أمر شرعي أدخله أهل السياسة أو أهل السياسة في الشرع. وهو بارك الله فيكم، لعلكم قرأتم أو نظرتم أو رأيتم ما صرح به الرافضي المجوسي الصفوي قائد الحرس الثوري قبل أسبوع تقريبا ولا نحوه، على أن هذه الدولة الصفوية المجوسية، الحكومة الصفوية المجوسية، دولة إيران، أنها جندت 200 ألف يعني يتبعون لها من الحرس الثوري في 5 من البلدان: اليمن وسوريا والعراق وباكستان، وقالوا كذلك ماذا أظن أضافوا معها الهند، إن لم تخني الذاكرة ما أدري، دولة خامسة نسيت، وقالوا من دول المنطقة. طبعا ثمة آخرون جندوا بالتبع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال: هذا العدد الكبير كيف ومتى وأين جند هؤلاء؟ كيف ومتى وأين؟ وفي المقابل أين أهل الحق من أهل السنة المحضة في مقابل هذا التجنيد وهذا التكتيل وهذا التجميع؟ ثق تماما لا يصل إلى هذا الأمر بأن يصرح هذا المخذول هذا التصريح بهذه الوقاحة وهذه الصفاقة، نعم، إلا وأن هؤلاء تبنوا يقينا عقيدة الرافضة أولا، ثم لمسوا منهم الولاء المحض لدعوات هذا الجيش الصفوي المجوسي، بارك الله فيك. ولهذا أعلن، ولعل هذا بعض الذي كما قلنا جيشوه. فهذا يدعوك بارك الله فيك يا صاحب الحق ويا صاحب السنة ويا صاحب الهدى أن تتيقظ، وإياك ومخادعة النفس، فالرافضة خطرهم أعظم من خطر اليهود والنصارى وأهل الملل الكافرة، وهذا لا يقلل من شأن خطر أولئك، لكن هؤلاء خطرهم على الإسلام أشد. وقال الخامنئي تبعهم هذا رأس الضلالة والزندقة عندما قال قبل أيام أن الاعتداء على السفارة السعودية أضر بطهران، يعني بإيران، أضر بطهران والإسلام. نقول هذا الكلام اشتمل على حق وباطل، وأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، كما أنطق ذنبه ذياك. فالحق الذي فيه أن هذا الفعل المشين أضر بالرافضة لما لحقهم من لوم شديد على كل المستويات وحنق ظاهر من جميع أهل الإسلام، أليس كذلك؟ هذا أمر وضرر بالغ، وهم يعبدون المال، فضرهم هذا من هذا الجانب وجوانب أخرى. أما أنه أضر الإسلام فلا وألف لا، فليس هؤلاء من الإسلام في شيء أصلا حتى نقول أن هذا الفعل أضر الإسلام، إنما هو أضر الرافضة ومن هم تبع للرافضة، والذين ينادون بنداءات الروافض ويدعون إلى التقارب والمجالسة والمؤانسة والتكاتف والتلاحم، حتى إن جماعة الخوان المسلمين كما يقال، كما تقول العرب، صمت دهرا فنطق هجرا، وهم لا يصمتون على كل حال، إنما صمتوا فترة يسيرة تدعو جماعة الإخوان السعودية وإيران إلى ماذا؟ إلى الهدوء وعدم الازدياد في هذا. من أنتم حتى تدعون فلانا وعلانا؟ تريدون أن تساووا بين الحق والباطل والهدى والضلالة والغي والرشاد؟ لما؟ للصلة الوثيقة بين هذه الجماعة التي دسها أعداء الدين في أوساط المسلمين، للصلة الوثيقة بينها وبين أسيادهم الروافض. أما لما ظهر الخميني في ذاك الوقت، أما أرسلت جماعة الإخوان وفدا رسميا لمبايعته بالإمامة؟ أرسلوا وفدا من بعض الدول ومنها دول عربية لمبايعة الخميني على أنه ماذا؟ قائد وإمام. وهكذا وكذلك يفعلون، ولا أكثر من الصور المنتشرة لبعض صاحب حماس وغير حماس وغير ذلك، صحيح؟ فعلى كل حال بارك الله فيك، يجب على أهل الحق أن يقفوا مع هذا الذي صار وقفة صادقة، أن يتعلم أهل الحق في كل مصر وفي كل مكان، أطفالا ورجالا، شبابا وشيوخا، ذكورا وإناثا، صبية وصبايا كما يقال، أن يعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة، فترضع الأم أطفالها هذه العقيدة منذ الصغر، ويربي الأب أولاده وأهله على هذه العقيدة منذ نعومة أظفارهم، ليعلموا الحق ويتعلموه ويلتزموه، فلا ينخدعوا بالشعارات البراقة والأقوال الزائفة. وفي المقابل يكون هناك حيطة في المجتمع وحذر وعدم أمن جانب، بارك الله فيك. فلا نحتاج بعد هذا كله أن نأتي فنقول عقيدة الرافضة في الله، عقيدة الرافضة في القرآن، عقيدة الرافضة في أصحاب رسول الله، عقيدة الرافضة في آل البيت أو في أزواج رسول الله، زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في أصحابه، أو لأنك قد ربيت أهل بيتك وأبنائك وأولادك على هذا الحق الذي يجب أن تعلمه. فإذا ما ظهر زيد من الناس وأنه زار مثلا، قام وفد من بعض المدن هنا قبل مدة فزاروا وفدا للرافضة في بلاد إحدى البلاد أيضا في شرق البلاد، وزاروهم وجالسوهم وآنسوهم، وقال أحدهم أعني من هؤلاء المحسوبين على السنة، أعني في مقابل الرافضة، ولا في الحقيقة فهم ليسوا كذلك، أعني ليسوا من أهل السنة للبدع التي وقعوا فيها، أنه وجد هذا الذي زاره وزاروه رجلا مدركا متفهما عنده رحابة الصدر إلى غير ذلك من الكلام الذي هو سم في الحقيقة، هو سم مميت. هذا كله كما قلت بارك الله فيكم يدعو الجميع أفرادا وشعوبا حكاما ومحكومين إلى اليقظة من هذا المد الرافضي المجوسي الصفوي الذي لا يريد إلا النيل من أهل السنة المحضة في كل مكان، في كل مكان، وهم يصرحون كما صرح أحد جنرالاتهم قبل أيام أيضا من حرس الثوري، قال عدونا الأول هي السعودية وليس إسرائيل، عندما يرفعون الله أكبر الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، الموت لكذا، كلام فارغ لا حقيقة له، هم صناعهم إخوانهم وخدنهم وجلساؤهم، في حين إبان الخميني عندما تظهر المظاهرات والموت لأمريكا والموت والشيطان الأكبر كما يسمونها والموت لإسرائيل، حراس الخميني ومن يحرسونه ويحرسون جماعته أسلحتهم التي يتعاطونها هي أسلحة من صناعة دولة اليهود صهيون. فالواجب على أهل الحق أن يعلموا الحق وأن يلتزموه ولا تنخدع، بارك الله فيك، ب مقالات فلان وعلان وكتابات زيد وعمر وبكر وفلان. الحق ظاهر الحمد لله، وإذا جاء الحق لا بد أن يزهق الباطل، لا بد وأن يزهق الباطل. الله جل وعلا يسر هذا الخبيث أن ينطق بهذا الكلام ليلفت الأنظار. أين شعوب تلك البلدان؟ أين حكامها مثلا؟ أين أهلها؟ أين دعاة الحق فيها؟ ولا شك أنهم يستغلون، وهذه الفرقة أو هذه النحلة والملة الرافضية لا تعيش إلا أين؟ في هذه الأماكن التي هي مليئة بالقلاقل والفتن، بالقلاقل والفتن، كما هو الحال في بلاد سوريا والمشاكل التي فيها واليمن وغير اليمن وبعض البلدان، صحيح يزدادون. ولكم أن تعرفوا الصلة الوثيقة غير المنفكة، الصلة الوثيقة غير المنفكة، لأن بين كما يقال الدواعش والروافض، فهم صناعتهم مع الصليبيين واليهود وأعداء الملة، شاء هؤلاء أم أبوا، رضي بهذا من رضي وسخط من سخط. والحمد لله كل يوم تظهر تسجيلات بقادة هؤلاء أو أولئك، ومقالات تظهر صحة ما نقول، أليس كذلك؟ فانتبهوا بارك الله فيكم إلى هذا، واعلموا عقيدة أهل الحق في الحق، وتعلموا أيضا من دينكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ما تنصرون به الحق بالحق. وكذلك يجب أن يعلم الباطل ليحذر ويحذر منه بعلم وعدل. كوننا نتكلم في هذه أو في هذا المقام حول هذه المسألة لا يعني ذلك أن يقوم أهل السنة وأهل الحق يقتلوا كل رافضي يرونه هنا وهناك ويعتدوا على هذا. فأهل السنة أهل علم وعدل ورحمة وخير وهدى، واضح؟ فهذا ليس لأحد الناس وليس لأفراد الناس، إنما هو ولي الأمر يقيم به حدود الله وشريعة الله. رافضي خارج عن الجماعة مشاق لعصى الطاعة ومعه شذاذ وغير ذلك، أقيم عليه حد الشرع، قامت قيامة الروافض في كل مكان ولم تهدأ، قامت قيامة الروافض في كل مكان، وغمز أهل السنة في هذا البلد بعض المنسوبين إلى الإسلام من الخوان المفسدين وغيرهم من هذه الجماعات غمزا وطعنا من طرف خفي، وبعضهم ظاهر، وكذلك يفعلون لأنهم متفقون، أهدافهم واحدة. بارك الله فيكم، فانتبهوا وتيقظوا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما فيه الحق. الفتن هذه عندما تنزل قواطع يتبين فيها الصادق من الكاذب. بارك الله فيك. هذا يقول السائل: بعض طلبة العلم إذا أوردنا عليهم كلام السلف في عدم مجالسة أهل البدع، كقول بعضهم من أخفى علينا إذا من خفيت علينا عقيدته هكذا لم تخفى علينا إلفته، يقولون هذا تبديع تسلسلي مثل التكفير التسلسلي، يعني كأني بمثل هذا الذي يجيب بهذا الجواب هو بين أمرين: إما أن يقول بما عليه السلف ويلتزم ما التزمه أئمة الهدى والحق، وإما أن يعطينا توجيها لهذا الفعل أو لهذه المقالات لأئمة أهل السنة. هو لم يلتزم، أليس كذلك؟ بناء على جوابه، وبالتالي وجه صنيع أئمة السنة إلى فهم سقيم، فهمه أنه تبديع تسلسلي وبالتالي كالتكفير ماذا؟ التسلسلي. فهو خرج عن الأمرين، وهو بهذا يحتاج منه إلى إعادة تأهيل كما يقال، إعادة تأهيل. ولا بد أن تفهم تقريرات أئمة السنة وتأصيلات أئمة السنة على فهم أئمة السنة، على فهم أئمة السنة، حتى تنجو من خلل الفهم، من خلل الفهم، لتفهم الخلل فتسير على طريقة ماذا؟ صحيحة، علمية، مقننة، صار عليها علماء الدين والملة حتى يومنا هذا. لما طبق علماء السنة حتى المتأخرين منهم قواعد أهل العلم في التحذير من مجالسة أهل البدع والسماع والإنصات إلى غير ذلك، ما وقعوا لا في تكفير تسلسلي ولا تبديع تسلسلي، فلماذا هذا الافتيات؟ نحن نقلب الأمر، جالسنا كل أهل البدع، هل نصير كذلك فيصير الأمر تسلسليا؟ هذا من الباطل بارك الله فيك. وأنا لا أعذر مطلقا، هذا الذي يحصل له سبب. لما يتجرأ صغار الطلاب وغيرهم بعض المتحذلقين والمتفيقهين بل الذين نظروا لأنفسهم وجعلوا أنفسهم علماء وعلماء كبار كما بعضهم يصور عن نفسه يريد أن يكون عالما من علماء الكبار، خلاص أنت كذلك كما تشاء، لكن هل يعني ينتبه أو يعير أهل الحق إلى هذه المقالات اهتماما؟ كلا، هذا واحد. ثانيا، هذا الكلام إنما صدر لوجود من يشوش على أهل الحق وقواعدهم، أليس كذلك؟ فما تجرأ هؤلاء، ما تجرأ هؤلاء هنا وهناك شرقا أو غربا على قواعد أهل العلم وأصول أهل السنة إلا لوجود من يشغب عليهم فيها ويشوش عليهم فيها. فأحدهم مثلا يأتي قد يدرس اللالكائي وقد يدرس الإبان الكبرى أو الصغرى لابن بطة أو غيرها من كتب السنة، فإذا مر على قواعدهم قواعد العلماء قال ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا مرادا، هذا يحتاج إلى زيادة، هذا يحتاج إلى نقص، هذا الكتاب كله ليس تدريسا إنما هو نقد في الحقيقة وهدم. فلا تقل لي درس عقيدة أهل السنة، درس كتاب كذا، هو ما درس، هو هدم. ولذلك وجدوا طريقة للولوج إلى الشباب المقبل على السنة والمحب لها والراغب في تعلمها، وجدوا طريقا إليهم بأن جعلوا هذه العناوين: يدرس كتاب التوحيد، وإذا به يخرج عن مقصود الإمام محمد رحمه الله، إذا به يجعل كتاب التوحيد كتاب تكفير، يدرس في أبواب أصول السنة السنة لعبد الله بن أحمد أو غير ذلك، فيقلب الأمور رأسا على عقب، وهكذا يجعلون هذه أغطية لينفذوا من خلالها ماذا؟ أصولهم الفاسدة. فيجب الحذر والانتباه. هذا سائل يقول: أحيانا يكون عندي بحث في مسألة ما فأجد كتابا صنف فيها، وبعض الأحيان تكون رسالة جامعية لكن المؤلف حاله مجهول عندي، فهل أستفيد منها إذا ما تأكدت من النقولات الموجودة في الكتاب أم لا بد من الاستفادة أن يكون صاحبه معروفا؟ إذا كنت في بحث الواجب أنت تبحث بنفسك، كتاب موجود وكتب في المسألة أو قريب منها لا يعني أنك تأخذ الكتاب فتنقل ما في الكتاب، وإلا ما فائدة بحثك؟ ماذا تبحث؟ أنت الآن لست باحثا، أنت ناقل، أنت ناقل كما يقال قص ولصق، أخذت منه وجعلت عندك، ما فعلت شيئا. فالواجب أولا أن تبحث أنت وأن تراجع أنت وأن تكتب أنت، تجعل لنفسك لهذا البحث خطة، تتصور الموضوع الذي تريد أن تكتب فيه كما يقال في مسودات، تكتبها مرة ومرتين وثلاث، تحتاج زيادة زد نقص كذلك، حتى يتكون عندك تصور كامل أو شبه كامل عن الموضوع، ثم تباشر البحث في هذه المفردات ومضان وجود الأجوبة أو المادة العلمية لهذه المفردات، فقد تجد في ثنايا بحثك وفي سيرك كتابا رسالة، لا يعني أنك تقف عندها وتأخذها خلاص تكتفي بها، لا. إذا ما كانت الرسالة كما تقول المؤلف عندك مجهول لكن البحث بحث علمي صحيح، نعم، وتأكدت من النقل أو النقلين، رجعت إلى المصدر ما عنده بتر ولا نقص ولا ولا ولا غير ذلك. نعم، إذن أنت رجعت إلى المصدر، خذ من المصدر، ما هو داعي، ما في داعي من هذه الرسالة. وهكذا لا بد أن تتعلم الجد في البحث، لا بد أن تتعلم كيفية البحث، لا بد أن تتعلم كيف تغوص في بطون الكتب واستخراج الدرر والفوائد والكنوز المنثورة. أما أن تبقى هكذا أسيرا لفلان وعلان أو الإنترنت، الآن إذا أراد أن يبحث زيد أو عمرو من الناس مباشرة ذهب إلى إيش؟ الإنترنت، صحيح؟ فيأخذ منه، قد ينقل كامل الكلام ولا يبحث عن صحة أو ضعف، فضلا عن يبحث هل هو كامل أو ناقص، تام، مبتور، إلى غير ذلك. كم هي الكتب التي منتشرة لبعض المجاهيل أو بعض المفتونين أو بعض المنحرفين، يأخذون كلاما لشيخ الإسلام، لابن القيم، لأئمة السنة، يبترون ويقطعون فينزلون على أهوائهم، أليس كذلك؟ ولعلكم تذكرون فيما مضى قد ذكرت سابقا، ولعل الله ييسر أن أخرج هذا الذي كتبت في رؤوس الأقلام، لس يحتاج إلى مزيد نظر. نعم، عن كتاب ضوابط التكفير الذي سئلت عنه قديما، أبو العلاء أو كذا أو كذا فلان هذا قديما، وقلت هالني ما فيه من بتر وغير ذلك، تذكرون؟ هذا كتاب يتداوله بعض الناس ويعاد طبعه، وقد ذكرت لكم أني نبهت القائمين على هذه المكتبة التي كانت تطبع الكتاب أو فرعها الذي في المدينة، قلت اتقوا الله، لا تضلوا خلق الله، هذا الكتاب يجب أن لا يباع ولا ولا ولا غير ذلك، أوقفوا فيه من الخلل وفيه. طيب، إذا كنت أنت مباشرة تقرأ زيد ثم المقدم فلان أو المقرض أو كذا من أهل العلم، خلاص، طيب ما تبحث، ما تنظر إذا كنت أهلا للنظر؟ وهذا البتر من يتممه؟ عقلك الفارغ من النص كاملا ما تستطيع، صحيح؟ كيف تعرف؟ إذا ما رجعت إلى ماذا؟ إلى الأصل ونظرت فيه. وكذلك أحدهم لما ناقشته مرة في رسالة له أخذ كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله بتره عن سياقه وسباقه ولحاقه، فخرج نصا على ما يهواه. قلت له لو أنك أتممت أخذت كلام شيخ الإسلام كاملا لظهر لك خلاف الفهم الذي أنت فهمت، ونقلت له بخط يدي كلام شيخ الإسلام الذي بتره كاملا وقرأته عليه حرفا حرفا وأظهرت له العوار الذي في كلامه، وأن الكلام في باب وفهمه في باب، وسطرها في رسالة طبعت مرات، وهذا حاصل وكثير بارك الله فيك. فالأصل أنك تبحث وتنظر إذا كنت أهلا للبحث وماذا؟ والنظار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا الإنترنت وغيره نعمة ونقمة في الوقت نفسه، صحيح؟ جعل الناس خلص يسلمون عقولهم لكل ما ينشر ويزبر فيه، وهذا الجوجل خلاص حتى بعضهم يسخر. وحقيقة لا ينبغي لطلبة العلم فضلا أن يكون شيخا ولا غير ذلك أن يعطي هذا المكان ولا الاسم هذا الجوجل لفظ المشيخة، ما كذا بعضهم يسخر يقول لك الشيخ جوجل ولا كذا، هذا من الاستخفاف بهذا اللقب الشريف، أقول استخفاف به ويجب على طلبة العلم أن يبتعدوا عن هذا، وأن يعطي الأمور حقها، ويجعل الأمور في نصابها بدل هذه السخرية والاستخفاف. متى كان شيخا هذا؟ من شيخه؟ ماذا فيه؟ هذا شيخ ضلالة ولا شيخ هداية؟ من يبحث عن بعض الأشياء العلمية يجدها يدلها عليه، صحيح؟ ومن يبحث عن الضلالات يدلها عليه، من يبحث عن الشبهات يدلها عليه، من يبحث عن الشهوات يدلها عليه، هذا صار شيخا؟ هل يصح أن نقول عنه الشيخ؟ ما هذا الاستخفاف بالعقول والاستهتار بالألفاظ الشرعية؟ بارك الله فيكم. قال: بعض الإخوة معنا في الجامعة عوام، والبعض الآخر ظاهره الاستقامة، لكنهم لا يعرفون قدر علماء السنة الكبار، ويحذرون ويحذرون عند بعض المخالفين، يحضرون يقصدها، يحضرون، هو ذكرها بالذال، يحضرون عند بعض المخالفين. على كل حال، قد سبق في لقاء الماضي تكلمت عن كيفية دعوة العوام إلى منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي. فأنت كما تصف عوام جاء من بلده لا يدري، ها، أو عنده معلومة عامة، مشايخ يظنهم كلهم على الحق، وكذلك هو معذور في هذا. بعضهم ظاهره الاستقامة لكنه لا يميز بين الحق والباطل، ليس عنده فرقان. فالصبر على أمثال هؤلاء، تعليمهم، أخذهم، مد اليد إليهم، الصبر عليهم مرة في مرة، نعم، إن شاء الله يرجى له الخير. هكذا أهل السنة أهل رحم ورحمة، أهل رحم يتواصلون معها ورحمة يصلون بها غيرهم فيبينون. أما كونه يحضر عند بعض المخالفين فقد كما قلت في ظنه أنه جاء على أن كل من في هذه البلاد على السنة، وأن كل من جلس يجلس إليه، ليس عنده فرقان، فيصبر عليه ويعلم ويناصح شيئا فشيئا، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نعم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال: يسأل عن كتب تعلم طالب العلم كيفية تخريج الأحاديث بالأمثلة، هل تنصحون؟ أو هناك يقصد، إيش هذا أول عبارة؟ هناك كتب تعلم طالب العلم كذا، هل تنصحون؟ طبعا هذا سؤال عام، هناك كتب، ما هي هذه الكتب تعلمه التخريج بالأمثلة؟ تخريج الأحاديث، بارك الله فيك، نعم كتبت كتب، لكن الله أعلم، لن أجيبك نعم أنصح، لأني لا أدري، لم تذكر كتابا حتى أقول أنصح بها أو لا أنصح. أقول هناك كتب كتبت في التخريج، تخريج أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها مطول وبعضها مختصر. والأمثلة التي يذكرها الطالب تذكر بالأمثلة، الكتاب كل له طريقته، هؤلاء وله قد يكون توجه وله نظر وله الله أعلم عن من أي مدرسة خرج، لكن هذا الفن، أعني علم التخريج، لا يؤخذ من كتاب. لو تقرأ كتابا، كتب طويلة بعضها يعني مطول في مجلدين في التخريج، إيش تريد من هذا؟ قرأت المجلدين كان ماذا؟ أقول كان ماذا؟ هل كون الكتاب في مجلد أو مجلدين أو كذا يعني أنه حوالى؟ هذه المادة أو هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بالقراءة فقط، لا بد من ماذا؟ من التمرس، ولا بد أن تكون عندك الآلية للتخريج والدراسة والنظر. إن كنت فاقدا له لو تقرأ كل الذي كتب، كل الذي كتب وأنت فاقد للأهلية ما عندك تمرس لن تستطيع أن تستوعب، لن تستطيع أن تستوعب هذا. وللمعلومية وقد ذكرت هذا سابقا أن هذه المؤلفات كلها متأخرة، يعني معاصرة، معاصرة. لماذا لم يكتب العلماء الحفاظ المتقنون في تخريج الأحاديث، يعني كتابا إذا أردت أن تخرج فافعل كذا وافعل كذا؟ ليش؟ لماذا لم يفعلوا؟ هل غاب عنهم وفطن الناس؟ لكن لما ضعف الإدراك لهذا الأمر في كثير من الناس جعل بعض المشتغلين في هذا الباب أن يكتب كتابا أو يصنف، كما قلت وهم متفاوتون في مدارسهم وآرائهم، بعضهم عندهم شذوذ شديد وبعضهم عندهم تساهل فظيع وغير ذلك. فالمقصد بارك الله فيك، يحتاج الأمر إلى ماذا؟ تمرس. لكن الذي تجده عند العلماء فيما مضى، لو نظرت في الذين كتبوا أن التخريج على كم قسم، يقولون خمسة أوجه أو خمسة أقسام، منها التخريج بالأطراف. طيب، هذا التخريج بالأطراف هو الذي معتبر ومعروف عند العلماء من قديم، حتى إن الإمام وكيع رحمه الله ابن الجراح نعم يقول لا بأس بكتابة الأطراف. لماذا؟ ليقرب لك ماذا؟ الحديث وطرف الحديث لحفظه، ما هو للتخريج بس، للحفظ. ولو رأيت صنيع العلماء صاحب التحفة، تحفة الأشراف وغيرهم، ستجد أنهم طرقوا هذا الباب، صحابي مع الطرف. فهذا الذي فعل بعض المتأخرين، بعض ممن عنده علم وصناعة في هذا الباب، جاء نظر كذا كذا جعل لك بعض الأشياء هذه. هل يكفي؟ لا يكفي، إذا ما تمرست لن تستطيع أن تعرف. وأهم، وقد ذكرت هذا سابقا في هذا المسجد، أهم طريقة في نظري تخريج الأحاديث حتى يكون عندك فطنة وإدراك للمؤلفات ومناهج أصحابها، وهذا أمر مهم جدا، أن تعلم بارك الله فيك التخريج عن طريق الموضوع. عن طريق إيش؟ الموضوع. هذا سيفتح لك آفاقا كثيرة بأمر الله، بس يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى صبر، إلى صبر، وإلا فهي طريقة في غاية الإفادة، في غاية الإفادة. بارك الله فيك. وأنا أذكر يعني رسالة في التخريج إذا كان الشيء بالشيء يذكر، وهو رجل من أهل السنة ومشايخ السنة، الشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، له رسالة في هذا في التخريج أظن. لا بأس إذا كنت ولا بد تريد تقرأ أو تعرف، اقرأ هذه الرسالة، اقرأ هذه إيش؟ الرسالة. قال السائل، شوف هو رسالة يعني سؤال يعني قصير في ورقة صغيرة، لكنه يعني الجواب عليه يحتاج إلى طول وطول. شوف السؤال، كيف يكون الطالب راسخا في العلم؟ هذا هو السؤال، كيف يكون راسخا في العلم؟ إذا أردت أن تكون راسخا في العلم، الجواب مطول جدا، لكن أختصر لك في نقاط. بارك الله فيك. إذا أردت أن تكون راسخا في العلم لا بد أن تعرف بارك الله فيك أن طلب العلم عبادة، وأن تستحضر هذا تجعله بين عينيك حتى تقوم بهذه العبادة على وجهها الصحيح. واضح؟ وأس الأمر الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم. لو جمعت جميع علوم الآلة وغيرها من العلوم ولم تكن مخلصا لله ما نفعك ولا رسخك ذلك في العلم، لأنك فاقد للشرط الأساس والركن المهم في هذا الباب. ثم الاجتهاد في طلب العلم، وهذا يتمثل في أمور: أولها التدرج في طلب العلم، التدرج في طلب العلم. ثانيا التدرج في الفنون. ثالثا التدرج، أو يسبق هذا، يعني طبعا لا أسوقها على نسق الترتيب، لكن بعضها يقدم بعضها يؤخر. التدرج في الفن الواحد، ثم التدرج في ماذا؟ في الفنون. ولا يغيب عنك ضرورة العمل بالعلم، لأن العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة بارك الله فيك. ولتعلم أنك ما تتعلم إلا لترفع الجهل عن نفسك، فتعبد الله على بصيرة، وتنذر عشيرتك الأقربين، وتبين الحق للخلق بما آتاك الله من علم شيئا فشيئا، وتستن في هذا السبيل، وهو رابعا في طريق الطلب والتحصيل بطريقة علماء السنة، فلن تكون راسخا في السنة والعلم إذا خرجت عن سننهم وطريقتهم في التعلم وماذا؟ والتعليم. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ وإلا فالرسوخ في العلم منزلة عليا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. هناك من يقول، هذا آخر سؤال، هناك من يقول: لا فرق بين طالب العلم أو بين طلب العلم على العلماء وبين طلبه على الكتب والأشرطة في تحصيل العلم، بل الشريط أفضل، فإنه قد يوقف، يعني التسجيل، ويعاد. ويقول: أين الفرق بين من يجلس أمام العالم وبين من يستمع إليه عبر البث المباشر في تحصيل العلم؟ هناك من يقول، سبق بارك الله فيكم في أسئلة مرت كثيرة كلام يدار، صحيح، وينقله بعض إخواننا هنا الطلبة، بعضهم يقول: هل كل من يقول لابد نلتفت إليه؟ يعني كل من قال قولا لابد أنظر إليه ولابد أجيبه؟ بعض الكلام سقوطه يغني عن إسقاطه. في ترجمة الإمام أحمد من السير ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أن الإمام أحمد كان يجلس في مجلسه، يعني في التعليم، نحو من 5000، 500 الذين يكتبون، والبقية ينظرون إلى هديه ودله وسمته، يتعلمون من هديه وسمته. هل هذا موجود في الشريط؟ هذه نعمة، التسجيل نعمة ومنة، لا تجعلها عليك نقمة وتكفر نعمة الله عليك بهذا القول. فلا يساوى أبدا ولا يمكن التسوية بحال من الأحوال. ولا يقول هذا من يعرف العلم، أن يساوى بين التسجيل والجلوس إلى العالم أو المعلم، أبدا، فرق شتان بين هذا وذاك. فالأمر بارك الله فيكم واضح البطلان وظاهر الفساد، لا يحتاج إلى مزيد ماذا؟ تعليل. لكن هل معنى هذا أن من لم يستطع الوصول لا يدرس؟ لا، تعلم واستمع، والحمد لله هذه سبل الخير، استمع إليها. لكن يجب الانتباه، وتكلمنا مرارا من ضرورة الانتباه، قد يكون في أثناء الدرس كلمة تخرج بارك الله فيك من الشيخ أو العالم أو غير ذلك، زلقة لسان أو نحو ذلك، فهو يظنها صحيحة ويتعبد بها، ممكن ينشرها. لا بد من التريث والانتباه، عبارة مشكلة غير ذلك تسجل، يستطيع التواصل، يحاول التواصل في حج أو عمرة زيارة غير ذلك، نعم يستفصل من هذا الشيخ أو ذاك جوابا أو نحو ذلك. أما التسوية فمن أبطل الباطل، ولكم أن تنظروا في كتب التراجم بارك الله، روح انظر تهذيب الكمال لما يترجم للراوي آدم بن أبي إياس العسقلاني مثلا، فلان وفلان روى عن، ويسرد لك جملة روى عنه، كل هذا بارك الله فيك إما سماع مباشر أو بواسطة، نقل عنه مباشر أو بواسطة، هكذا. لماذا كانوا يرحلون؟ لماذا كان الواحد منهم يتعنى هنا وهناك ليحمل ويتحمل العلم والحرف الواحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا لي بربكم، من جلس إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وتلقى عليه واستمع إليه وسأله إذا استطاع السؤال، أو حاوره وأخذ منه وأعطى، كالذي سمع هذا التدريس والحوار في بلد في شرق الأرض وغربها، هل يستويان؟ مثال، هذا مثال، وقسه على غيره بارك الله فيك. أما يتذرع الآن كثير من المتحذلقين، وكما يقال الإنترنت هذا طافح بالمتعالمين، أما يتبجح بعضهم بأنه رأيت جلس إلى الشيخ بن باز وابن عثيمين، شيوخي لما تسمع في التعداد بن باز وابن عثيمين والألباني وما أدري من، وهو عمره إذ ذاك ما أظنه كان إلا رضيعا أو قارب الفطام أو بعد الفطام بقليل، وبعضهم حتى أني يعني في عام 1400 تقريبا و22 جاءني أحدهم من بلاد إحدى الأمريكتين هذه، ويا شيخ أنا عقيدتي صحيحة وكذا وكذا، قلت والله يا أخي بارك الله فيك الخلل ما هو في عقيدتك، يعني قلنا أنك تنفي علو الله ولا غير، لكن أنت عندك خلل في سيرك ودعوتك ومنهجك وطريقتك. قال أنا كتبت عقيدتي، قلت والله هات ننظرها يمكن فيها شيء كمان هذه العقيدة، وفعلا قرأتها وفيها من البلايا والرزايا بارك الله فيك في الخلل العقدي الشيء الكثير. لكن لما نظرت فيما كتب في مقدمته، أنا بفضل الله تتلمذت على أيدي العلماء، بسم الله يلا ابدأ من عبد العزيز بن باز وأنت ماشي إلى أمة خلط الحابل بالنابل، الصالح بالطالح، بالفاسد بالمفسد، بالغث الكثير وسمين قليل. شوف، فقابلته بعضها، قلت والله يا أخي أول كان الأمر يعني خلل في طريقتك ومنهجك، الآن حتى عقيدتك الله يبارك فيك تحتاج إلى إعادة، فيك خلل، عندك خلل كثير. متى أنت درست على فلان وعلان وهؤلاء؟ متى أنت؟ ها يا شيخ أنا بالسماع بالكذا، سماع صار شيخا لك؟ بالشريط عده في أشياخه، تشبع بما لم يعطى، تشبع بما لم يعطى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه البلايا والرزايا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هنا يقول بعض الإخوة يسجلون، هل تأذنون؟ كم مرة نقول هذا الكلام؟ لا آذن. وهذا خاص الإخوة ينشرون هنا موقع ميراث الأنبياء، فخلاص ما في داعي تسجل، بارك الله فيك، خذوه سينتشر بعدين، خذوه. لا نأذن، كل مرة نقول فمن سجل فليمحو، فليمحو. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.